وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه. رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف، وذكر نحوه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرج. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا. لا زال الكلام في أحكام الإمامة والائتمام وهيئة الصفوف وتسويتها وما يتعلق بذلك، وبقي أبواب قلائل في هذا الموضوع، ثم يأتي الكلام على صلاة المريض. قال: باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا. المقصود بهذا الباب هو كيف أو متى يصف المأمومون، ويعني متى يقوم إلى الصف بقصد أداء صلاة الجماعة. هل يكون إذا رأوا الإمام، أو يكون عند بدء المؤذن أو المقيم في إقامة الصلاة، أو عند نهاية الإقامة، أو عند قول قد قامت الصلاة، فقد قامت الصلاة. هذه أحوال أو أقوال جاءت عن أهل العلم في هذا على معنى متى يقوم المصلون للصلاة ليصفوا. معلوم أن الناس كثير منهم يأتي قبل إقامة الصلاة فيصلي ما يتيسر له، سواء كانت سنة الراتبة إذا كانت هناك راتبة قبلية كراتبة الفجر أو راتبة الظهر، أو كانت تحية المسجد، أو كانت سنة من سائر السنن. فكثير من الناس يبكرون فيصلون ويجلسون بانتظار الصلاة، يعني بانتظار إقامة الصلاة. إذن متى يقوم المصلون ليصفوا، يعني السنة وإن كان الأمر في هذا واسع من حيث الجواز، لكن ما هو الحال الأفضل؟ هل هو إذا رأوا الإمام، إذا كان الإمام يأتي من الخارج مثلا، لأنه أحيانا الإمام يأتي من بيته مثلا وقد يكون له مدخل خاص في مقدمة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من بيته، فإذا رآه الناس قاموا، وسيأتي لهذا تفصيل. أو أنه عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة فيقوم المصلون، أو أنه عند الفراغ من الإقامة، أو أنه على حسب أحوال الناس بحيث يأتون ما لا يشق عليهم، بعضهم قد يكون خفيف القيام وبعضهم قد يكون ثقيل القيام، إما عنده مرض الركب أو عنده مرض طارئ أو نحو ذلك، كل ذلك تعرض له أهل العلم وتكلموا فيه وبسطوا القول فيه، كل ذلك تلمس لما هو الأفضل، وإن كان الأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكن ما هو الأفضل الذي يرجى فيه كثرة الثواب؟ فلهذا قال: باب، هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام؟ يعني هل يصفون قبل أن يأتي الإمام، على معنى أن يعرفوا أن الإمام قد قارب مجيئه؟ فالمقصود على معنى أنه إذا كانوا يعرفون أن الإمام يعني أوشك مجيئه فيقومون قبل أن يأتي، وإلا معلوم أنه لا ينتظر الإنسان قائما حال ما يدخل المسجد ويجلس قائما، ولو كان يعلم أن الإمام لا يأتي إلا بعد ربع ساعة مثلا، أو أنه مثلا بعد الأذان لا تقام الصلاة إلا بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، وهو قد جاء من وقت الأذان فيستمر قائما حتى يأتي الإمام، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إذا علم أن الإمام سيأتي الآن أو سيدخل الآن، أو حدثت حركة مثلا أدرك منها المأمومون أو المصلون أن الإمام قارب مجيئه، فهذا معنى هذه الترجمة: هل يأخذ القوم يعني المصلون مصافهم، يعني أماكنهم من الصف بحيث يصفوا الأول فالأول، يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام، يعني قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يقف الإمام في مكان الإمامة، قبل الإمام يعني قبل أن يصف الإمام أو قبل أن يدخل الإمام إلى المسجد أو قبل أن يقف الإمام في مكانه، فهذا هو محل أو موضوع الحديث في هذا الباب. قال: باب، هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أو لا أو أم لا؟ على كل حال، أم لا أو لا بعد هل يجوز الوجهان، يجوز أن تقول هل كذا أو لا أو هل أم لا، لكن إذا كان الاستفهام بالهمزة فلا يكون إلا بأم، كما لو قال: باب، أيأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا، فإذا كان الاستفهام بالهمزة فيكون التخير بأم، وإذا كان بهل فيجوز أو وأم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، رواه مسلم وأبو داود. هذا حديث واضح الدلالة من لفظه على المطلوب فيما دل عليه اللفظ، وهو أنه في حديث أبي هريرة قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. أن الصلاة كانت تقام يعني يقيم المؤذن، مراد بإقامة الصلاة هنا يعني الاتيان بالنداء المشروع لإقامة الصلاة، وهو 11 جملة على ما سبق تفصيله في باب الأذان والإقامة. تقام يعني يقود المؤذن، يعني يشرع المؤذن في إقامة الصلاة بألفاظها المعروفة، هذا المراد بإقامة. تقام هنا قبل أن تقام، يعني بعد، يعني قبل أن ينادى باللفظ الخاص بقيام الصلاة الذي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، إلى آخر النداء المعروف والألفاظ المعروفة. فهذا المراد بتقام الصلاة، يعني ينادى بهذا اللفظ. وإن كان يطلق تقام الصلاة على معنى أنه يصلى أو تؤدى الصلاة على وجهها كأقيم الصلاة، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هو تقام الصلاة يعني ينادى بإقامة الصلاة، لأنكم تعرفون أن هناك أذان وإقامة، فالمراد تقام يعني يؤتى بالإقامة، ينادي المؤذن بإقامة الصلاة. قال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يدخل. وسيأتي ألفاظ أخرى يبدو فيها التعارض مع هذا الحديث كما سيأتي، لكن هنا كأنه يدل هو بظاهر لفظه على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقومون إلى الصفوف قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الإمامة أو إلى مقامه، يعني مكان الإمامة. فقال أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الناس مصافهم، يعني أماكنهم في الصفوف، يعني يسووا صفوفهم ويعتدلوا ويقفوا في الصفوف قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. فإذا كان هذا يدل على أن المأمومين يقومون قبل أن يأتي الإمام، لكن هذا كما قلنا في أول شرح الترجمة على معنى إذا أدركوا أن الإمام قد دخل أو أنه قد خرج من بيته، إذا كان بيته قريبا من المسجد أو ملاصقا للمسجد أو نحو ذلك. أما إذا كان الفصل طويلا فلا. فإذا هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يقومون قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا لا يتكاملون في قيامهم وفي أخذ مصافهم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مقامه أو مكانه في الإمامة. قال قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. متفق عليه ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف وذكر نحوه. هذا الحديث قد مر معنا في ترجمة الإمام إذا أصابه حدث، ونحن تقدم معنا هذا الحديث، لكن أورده المصنف هنا لشاهد الترجمة، وهو أنه قال أقيمة عدة الصفوف قبل أن يخرج إلينا، هذا هو الشاهد. يعني أبي هريرة قال أقيمة الصلاة يعني نودي لها بلفظ إقامة الصلاة، وعدلت الصفوف يعني تساوى أو استوى المصلون في صفوفهم واعتدلوا قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أنهم كانوا أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم، وقد يكون لهم علامة يعرفونها أو كما سيأتي في لفظ آخر أنه مثلا قد يكون بعضهم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم رآه، كما سيأتي في خبر بلال أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أقام، فيقومون قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يراه الناس كلهم، على توجيهات سنشير إليها للجمع بين هذه الأحاديث بألفاظها. قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهره أنهم صفوا واعتدلوا قبل أن إما قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وتعلم أن منزله كان في الحجرات، يعني كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة المسجد ولم تكن بعيدة، على معنى أنه يمكن أن يقيم ويبدأ في الإقامة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولا يفرغ منها حتى لا يفرغ من الإقامة إلا وقد يكون إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مكان الإمامة، لأنه قريب جدا وكانت أبوابه أبواب حجراته عليه الصلاة والسلام مفتوحة على المسجد. قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج إلينا، يعني بعد الفراغ من إقامة الصلاة أو بعد أن استوت الصفوف وتعدلت. قال: فلما قام في مصلى ذكر أنه جنوب وقال لنا مكانكم، يعني ذكر أنه كان جنبا فغادر مكانه ودخل بيته ثم اغتسل ورجع إليهم وهم لا زالوا قائمين على قيامهم الأول. قال: فمكثنا على هيئتنا، يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه، متفق عليه. سبق الخلاف في بعضها في بعض الألفاظ، كان يفهم منه أنه ذكر بعد أن شرع في التكبير، ذكر أنه كان جنبا بعد أن شرع في التكبير. وفي بعض الألفاظ كما هنا، كما في الرواية التي عند أحمد والنسائي، أنه ذكر قبل أن يكبر، ذكر أنه جنب قبل أن يكبر، فأخبرهم قال مكانكم ثم ذهب وتوضأ واغتسل ثم رجع وهم باقين على قيامهم. قال: فمكثنا على هيئتنا، يعني قياما، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، يعني من آثار الغسل، فكبر فصلينا معه، متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلى وانتظرنا أن يكبر انصرف. هذه الرواية دي تفسر وأنه لم، يعني أنه ذكر أنه جنب قبل أن يشرع في الصلاة، ذكر أنه جنب قبل أن يشرع في الصلاة، أنه قال: حتى إذا قام المصلى وانتظرنا أن يكبر، يعني تكبيرة الإحرام، انصرف، يعني ذكر أنه جنب فانصرف واغتسل ثم رجع. فالشاهد منه ما جاء في أول الحديث في قوله: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ظاهر هذا الحديث أنه يعارض الحديثين السابقين، لأن الحديثين السابقين يدلان على أن الصحابة كانوا يقومون قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، وحديث أبي قتادة فيه نهي: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. لكن العلماء رحمهم الله جمعوا بين حديث أبي قتادة والحديثين السابقين، وهو أنهم على معنى أنه في الحديثين السابقين يعني لم يروه كلهم، وإن كان كما في بعض الألفاظ أن بلال كان هو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس لقيام بلال، لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فإذا رآه بعض المأمومين فيكفي، إذا رآه بعض المأمومين فيكفي. فبهذا جمع بين هذا الحديث والحديثين السابقين وما يوافقهما. فقيامهم لأن بعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في بعض الفاظ حديث بلال قال أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. فعلى معنى أن بلال كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة، فإذا رأى بعض المؤمنين يكفي، وبخاصة أيضا حتى أحيانا إذا كان المسجد ممتلئ أو كبير قد لا يتمكن كل المأمومين من رؤية الإمام، وإنما الذين قريبون من الإمام هم الذين يرونه، فرؤية بعض المأمومين تكفي. فإذا هذا هو الجمع بين خبر أبي قتادة والخبرين السابقين. نأتي إلى بيان خلاف العلماء في هذا، على معنى متى يقوم المأمومون ليصفوا في مصافهم أو ليأخذوا مصافهم. اختلف العلماء في هذا على أقوال تكاد تكون هي القسمة العقلية في هذا الشأن. القول الأول أن المأمومين لا يقومون إلا إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام فإنهم يقومون، وإن لم يبدأ المؤذن أو المقيم في إقامة الصلاة. ويشهد لهذا حديث أبي قتادة، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أو حتى تروني قد خرجت. وهذا إذا كان الإمام ليس في المسجد وإنما يأتي من خارج المسجد، وبخاصة في قوله قد خرجت كما هي عند غير البخاري. فإذا دخل الإمام من مدخله الخاص، إذا كان له مدخل خاص في مقدمة المسجد مثلا، أو من الأبواب المعتادة كما هو أحيانا في المساجد الصغيرة أو في المساجد التي فيها مصلون قليل، فيأتي الإمام من أي الأبواب، فإذا رأوا الإمام قاموا. فهذا إذا كان الإمام جاء من الخارج الأمر فيه ظاهر إن شاء الله، إذا دخل الإمام فيقوم المأمومون. لكن إذا كان الإمام في المسجد موجودا معهم كما لو جاء مبكرا وجلس مع المأمومين حتى جاء وقت إقامة الصلاة، فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان موجود أن المأمومين لا يقومون إلا إذا بدأت الإقامة، يعني شرع المؤذن أو شرع من يقيم في الإقامة، حينئذ يقوم المأمومون ليأخذوا أمكنتهم في الصفوف. قول آخر هو أنهم يقومون عند قول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حينئذ يقومون، لأن هذا هو اللفظ الذي يميز الإقامة عن الأذان، وهو قالوا إنه خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر قد قامت الصلاة يعني أقيموا الصلاة، أو بمعنى أنه الصلاة جاء وقتها فقوموا مستعدين لها. وهذا هو المصرح به في مذهب أحمد، وأظنه كذلك مذهب الشافعي، قالوا أنه سن القيام عند قد من إقامتها، سن القيام عند قد من إقامتها يعني عند قول المقيم قد قامت الصلاة. فهذا قول القول الرابع أنه على حسب أحوال المأمومين، على معنى أنه كل يأتي بما يتيسر له، فبعض المأمومين يكون خفيف القيام وبعضهم يكون ثقيلا إما لكبره أو مرضه أو كان متعبا أو مرهقا أو نحو ذلك، فالأمر في هذا يخضع إلى ما لا يشق على المأمومين، وهو منسوب إلى الإمام مالك رحمه الله، على معنى عنده أن الأمر في هذا واسع وينظر إلى أحوال المأمومين، فكل على حسب ما يتيسر له، سواء عند الشروع في الإقامة أو عند رؤية الإمام أو نحو ذلك. لكن جاء في بعض الألفاظ وبعض الأحاديث أن الإمام يكبر في شروع الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أنه لا ينتظر حتى يفرغ المقيم من ألفاظ الإقامة، وإنما حينما يصل هذا يكبر. جاء في بعض الألفاظ ما يدل على هذا، والذي يبدو والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، أو أن يقال بالتفصيل إذا كان الإمام معهم في داخل المسجد فيكون القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وإذا كان الإمام جاء من الخارج فإنهم يقومون إذا رأوا الإمام، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، ويأخذ المأمومون بما لا يشق عليه. نعم. باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأم معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين. هذا أيضا في أحكام الصفوف، وهو حكم الصفوف بين السواري. المراد بالسواري الأعمدة الاسطوانات، لأن غالبا المساجد تكون كالعريش يقوم على أعمدة، لأنه من المتعذر أن يكون المسجد لا يحتاج إلى عمود أو إلى أعمدة، لأن المساجد تكون كبيرة وتحتاج إلى أعمدة تقوم عليها السقوف كما هو معروف. فالأصل أن الصفوف تكون منتظمة وتكون معتدلة وتكون ممتدة وتكون متصلة بعيدة عما يقطعها أو يضع بينها حواجز، ولهذا على المصلين أن يحرصوا أنهم لا يصلون بين السواري يعني بين الأعمدة، وإنما تكون الصفوف في أمام العمود أو من خلف العمود على حسب موقع العمود من المسجد وموقعه من الصف، بحيث لا يقطع العمود انتظام الصف. ولهذا قال هنا: باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. ملاحظ أنه قال للمأموم، كان الإمام لا يدخل في هذا الحكم، وكذلك أيضا المنفرد لا يدخل في الحكم على ما سيأتي تفصيله. قال عن عبد الحميد بن محمود: فصلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. عبد الحميد بن محمود هذا فيه كلام عند أهل العلم ولكنه موثق يصلح للاحتجاج. قال: صلينا خلف أمير الأمراء، لم يذكر اسم الأمير ولم أطلع على اسمه فيما رأيت من شروح. قال: فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. كان الأمر فيه زحام وشدة، ولهذا قال فاضطرنا الناس، يعني كثرة الزحام. لكن في حال الحاجة والضرورة العلماء متفقون على جواز ذلك وعلى ارتفاع الكراهة. إذا كان هناك زحام واحتاج الناس أن يصلوا بين الصفوف